جعل مبهم هكذا يضع. نعم. ثم فصله. الآن أنت عندما ترى صندوق داود أنت الآن لا تعرف ماذا فيه، مبهم صح. بعدين تفتحه يتضح ما فيه، صار إيضاح بعد الإبهام. بعد إبهام داود هكذا ما تعرف ماذا فيه صح، تفتحه صار إيضاح بعد إبهام مناسب لنلصق الصورة التي جاء بها الآيات. عجيب. نعم، من الناحية البيانية الصورة البيانية وكأنه يرسم صورة كلية للحدث. للحدث نعم. حقيقة هنالك أمر أيضا وهو هو قال اقذفيه وكذا. نعم. القذيفة احنا عندنا في القذيفة شيء في حتى في اللغة شيء يرمى به القذيفة. صح وكذا. حتى تضم القذف مع المحصلات الغفلات فيها شدة وقوة والقذيفة في اللغة لما تقول قذيفة يعني شيء قذفه. نعم. والقذيفة هي شيء يرمى به المرمي به. نعم صحيح. ولا لا لو قال ننظر خاتمة القصتين في كل واحدة شيء مناسبة في طهو القصص في القصص. قل لي ماذا هو قال في القصص؟ قال فأخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم. نبذناهم يعني ألقيناهم مثل فرعون وجنوده. نبذناهم نعم ألقيناهم. ألقيناهم لكن ألقى فيه مهانة. نعم مو هكذا نبذ. نعم فيه صحيح. مهانة. فألقيه في اليم فنبذناهم في اليم. في اليم. ماذا قال في طه؟ قال يقذفه في التابوت. صحيح. بعده تقذفيه في اليم. اليم. النتيجة شنو؟ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. كأنه قذيفة. قذيفة أيضا. قذيفة. نعم. كأنه قذيفة فاليم غشيه هكذا. صح. هكذا. فكأنما موسى قذيفة ألقيت فهكذا هاج البحر فغشي فرعون. فرعون وجنوده. فناسب تقذفيه الخاتمة وناسب ديك ألقيه الخاتمة أيضا هو مناسب من الناحية البيانية أيضا. صح مناسبة. جميل. لكن يعني السؤال الذي لح علي دائما هنا الحدث واحد والوحي لأم موسى واحد أرضعيه ثم ضعيه في اليم أو في التابوت وبعدين في اليم، فهل ربنا قال اقذفيه أم قال القيه؟ هو الحدث كواحد الحدث واحد لحاله القذف القاء لكن اختار كل وحدة. أنت لما تقول جاء وتقول أتى تغيرت يعني؟ لا الدلالة واحدة. دلالة واحدة. نعم صحيح. يبقى الاختيار يعني في ناحية البيانية. نعم. دلالة واحدة. هل بهذا المنطق نفهم في قوله تبارك وتعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، إسناد الإرادة إلى الجدار يعني كيف نفهم هذا واللمسة البيانية في يده؟ وإن كان قسم يقول هو عن جدار له إرادة مثل الأحياء. نعم. الجدار له هذا مو جدار يريده قسام يعني أنت استعارة مكنية هو استعارة استعارة نعم نبغى استعارة حتى لقرب السقوط كأنما أراد الميت. وإحنا هذا حتى نستعملها في كلامنا يعني قل جيت على فلان فلان يريد طفل يريد وقعه ومسكته يعني هو يريد يعني هو ما يريد وإنما المقاربة المشارفة. صح. رحنا لقينا فلان يريد يموت يريد يموت من يريد يموت من العطش يريد يموت يعني شنو هو يريد يموت؟ لا ما يريد إنما المقاربة. نعم. في اللغة هاي حتى في العامية يستعملوها. صح. في المقاربة للشيء كأنما الإشراف على شيء يعبر عنه أحيانا بالإرادة فأراد رب. لكن يعني في تضعيف هذه الصورة السفينة والغلام والكع قال برضو فأردنا فأراد ربك غير هذا جدار أي أيضا إرادة فيها إرادة هذاك جدار هو يعني ما شيء جماد استعارة الميل والإشراف كأنما إرادة كأنما إرادة لك إرادة إرادة حقيقية فأراد ربك أن يبلغ أشدهم وما أراد إرادة حقيقية طبعا هذا الاستعارة الاستعارة ما هي الاستعارة في تعرف فيها يعني أصلها تشبيه يشبه نعم ويحذف نعم تحذف أحد الشيء تمام هذا القام يقول الاستعارة تقوم على تناسي التشبيه يشبه شيء بشيء ويحذف تحذف نعم صحيح في يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يعني سؤال أخونا عبد الرؤوف من كندا بارك الله فيه يقول فما فوقها ما المعنى وهل معنى هذا في أدناها أيضا يعني مفهوم في أدناها يحصل يعني قد يكون في الكبر وقد يكون في الصغر يعني في المعنى يقول لي فما فوقها بمعنى ماذا أولا بعوضة فما فوقها سواء كان في الحجم

العرب والقرآن هذا بالغ فيها كثير يعني يستعملوها بمعنى الماضي إذا كان ليس فيه بمنزلة الماضي كأنه الأمر قد وقع تحقق وثبوت ونفخ في الصور ولم ينفخ بعد فصاعق من في السماوات لم يصعق بعد ثم نفخ فيه أخرى لم ينفخ أيضا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا الله أكبر لم تحمل ولم وسيق تدكت. الذين كفروا إلى جهنم وسيق هذا كله في المستقبل كله في المستقبل وعبر عنه بالماضي لتحقق بمنزلة الماضي الذي وقع الذي ليس فيه شك الله أكبر هذا سيحدث سيحدث أو بمنزلة أنه حدث هكذا نعم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة جزاهم متكئين فيها على أرائك هكذا وحلوا أسارا من فضة وسقاهم ربهم هكذا شرابا طهرا فذيك هو الكلام عن المستقبل نعم هناك إنما الكلام عن الماضي كل ناسب كل موقف كل مشهد كل حالة نعم طيب في قوله تبارك وتعالى يعني حينما القرآن الكريم مرة يستخدم نجا ومرة يستخدم أنجا فأنجيناه والذين معه في الفلك مرة يقول والذين أمنوا معه في الفلك ويغير الفعل لماذا أنجى ونجى والذين معه والذين أمنوا معه لماذا الخلاف بين هذا سؤالين هذا نعم صحيح الخلاف بين الاثنين يعني السؤال فرق بين نجى وأنجى, وأنجى هذا السؤال طيب والسؤال الثاني ذاك السؤال نعم الذين معه في الفلك والذين أمنوا معه نجى وأنجى هذا جاوب عن واحد وجاوب على آخر بعد لا حرج تفضل نجى تستعمل للتمهل والتلبث في التنجية نجى للتمهل طيب أنجى للإسراع نعم مثل علم وأعلم نفس علم يحتاج وقت وأعلم رأسا على طول علمته الحساب بلحظة واحدة لا تعلم أعلمته وأخبرته يعني آنية فورا نعم نفس الشيء نجا الله أكبر لا إله إلا الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي بارك الله فيك ربنا يكرمك عودة إلى نجا وأنجا هو معدة؟ نعم تفضل معدة قلنا نجا فيه تلبث وتمهل وأنجا فيها سرعة سرعة تمام قلت في القصة الواحدة يستخدم هذا وذاك نعم بحسب السياق يعني في قصة صالح مثلا نعم. مرة في فصلة يقول نجينا في نمل يقول أنجينا لأن لو لاحظنا في قصة صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله يعني الآن إذن ينبغي الإسراع في النجاة لأن الحال الآن ومكروا مكرا يعني الآن فيها يعني ينبغي الآن في هذا الوضع نعم. الإسراع في النجاة ولا إبقائها؟ إسراع في النجاة صحيح قال فأنجينا في فصلة ليس في هذا الأمر قال نجينا ما في هذا الشيء إذن بحسب السياق أظن حتى في نوح يمكن في قصة نوح في سورة يونس قال فكذبوه